بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نأخذ اسم الله الفتاح، وهو الاسم 26 الفتاح. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن الفتاح من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: جاء هذا الاسم مفردا وجاء مضافا، فالفتاح مفردا ما جاء إلا في موضع واحد في القرآن، وهو قول الله سبحانه وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح العليم. وأما المضاف فقال تعالى: قال وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. فهذا دليل على أن من أسماء الله الفتاح سبحانه وتعالى، وهو سبحانه خير الفاتحين. السؤال الثاني: ما هو المعنى؟ ما معنى الفتاح؟ ما معنى الفتاح؟ لو تأمل الإنسان وسأل نفسه قبل أن يسمع الجواب، هل هو يعلم ما معنى هذا الاسم الفتاح؟ هل هو يعلم ما معنى هذا الاسم؟ والجواب على ذلك أن الفتاح له عدة معاني، كما جاء ذلك في كلام أهل العلم. الفتاح فهو يشمل، يعني أولا الفتاح بمعنى الذي يحكم بين عباده بما يشاء، يفتح بمعنى يحكم، يفتح بمعنى يحكم بين عباده، هذا معنى مهم. فالله هو الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، فيثيب الطائعين ويعاقب العاصين، فهذا هو الفتاح الذي هو بمعنى الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح بمعنى يحكم، بمعنى يحكم. فانظروا هذا الفتح الذي هو بمعنى الحكم بالشرع، يحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين، هذا هو معنى قول الله تعالى: ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يفتح بيننا يعني يحكم بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وأيضا في قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح بيننا وبين قومنا معناه احكم يا رب بيننا وبين قومنا، هذا هو المعنى الأول. هذا هو المعنى الأول، أن الفتح بمعنى الحكم. ولهذا كان رسل الله يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم، إذا حصلت بينهم الخصومة يلجأ الأنبياء والصالحون إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح بينهم وبين قومهم، بمعنى أن يحكم بينهم وبينهم. قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى عن من دعاء شعيب عليه الصلاة والسلام: قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. فهذا معناها الحكم، أنه يحكم بين عباده، وهذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يحكم بين عباده في الدنيا ويحكم بين عباده يوم القيامة. فالله سبحانه سيحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، سيحاكم ويحكم الله بينهم ويبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطل يوم القيامة. ولهذا سمي يوم القيامة يوم الفتح، قال الله سبحانه وتعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سماه الله يوم الفتح لأنه قال: الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر، ولم يحصل لكم فيه إمهال، ولم يكن فيه للتدارك أي مجال. فهذا هو المعنى الأول، أن الفتاح بمعنى الذي يحكم بين عباده سواء في الدنيا أو في الأخرى. والمعنى الثاني أن الفتاح هو الفاتح لعباده لجميع أبواب الخير، الفاتح لعباده لجميع أنواع الخير سبحانه وتعالى. ما هو دليلها؟ قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فالله سبحانه هو الذي يفتح لعباده منافع الدنيا ومنافع الدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال قلوبهم. ممكن أن يفتح قلب فلان للهداية، فإن الله هو الفتاح سبحانه وتعالى. ممكن أن يفتح قلبه للعلم، ويفتح قلبه لحب العلم، ويفتح قلبه لحب الهداية. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح، فيفتح له ما يصلح به أحواله ويستقيم به على الصراط المستقيم، ويفتح لبعض الناس وبعض أهل العلم من العلوم ومن التأمل ما يعني ما الله به سبحانه وتعالى عليم، يفتح لهم من أبواب الخير وأبواب الفقه في الدين. ويفتح الله لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون. ولهذا قال الله: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربما يفتح الله له بابا للرزق من حيث لا يحتسب هو، فإن الله سبحانه هو الفتاح، هو الذي يفتح أبواب الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث ذكروه في الفتاح، أنه بمعنى الناصر، الناصر لعباده المؤمنين، والناصر للمظلوم على الظالم. فهذه ثلاثة معاني للفتاح. النوع الأول أو المعنى الأول: الذي يحكم بين عباده، الفتاح بمعنى الذي يحكم بين عباده. والمعنى الثاني بمعنى أنه الفاتح لعباده لجميع أبواب الخير، لجميع أبواب الخير. والمعنى الثالث أنه الناصر، بمعنى الناصر لعباده، الناصر لعباده المؤمنين، والناصر للمظلوم على الظالم. فهذه هي معاني اسم الله الفتاح. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ قال أهل العلم: أولا، أنه يستوجب من العبد حسن توجه إلى الله وحده، بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة. ما دام أن الله هو الفتاح، فيسأل الإنسان ربه من فضله أن يرزقه، وأن يرزقه الرزق الحسن والرزق الواسع، وأن يرزقه الرحمة والهداية. وهذا مما يوجب محبة الله كما ذكرنا وتعظيمه، لأن الخير كله بيده والفضل كله بيده سبحانه وتعالى. فحري بمن يملك هذه المفاتيح كلها أن يتعلق به وتوكل عليه. الإنسان يتوكل على من بيده هذه المفاتيح. والثالث: الخوف منه سبحانه ومن الوقوف بين يديه، أن إذا علم الإنسان أن الله سيحكم بينهم يوم القيامة وبالعدل وبالحق، هذا الخوف سيثمر الحذر من الظلم بأنواعه، لأن الله حكم عدل. يعلم أن الإنسان أنه سيقوم في يوم الفتح، سيحكم الله بين الفرق ويقول: هؤلاء على حق وهؤلاء على باطل، سيحكم الله بين الظالم والمظلوم، سيحكم الله بين الناس جميعا. فالإنسان إذا تذكر هذا يخاف من الله سبحانه ويحذر من الظلم بأنواعه. والرابع: أن الإنسان إذا تعلم هذا الاسم العظيم، فإنه يثمر له الثقة في نصر الله، فإن الله هو الذي يفتح بالنصر، يفتح بالنصر سبحانه وتعالى. وقد ربما يؤخر الفتح لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يكون واثقا من نصر الله سبحانه، فإن الله هو الفتاح العليم. والخامس: أن يفرح المؤمن بفتح الله الشرعي على ألسنة رسله وتوحيده، وسؤال الله الثبات عليه، ويثمر تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فهذه هي الآثار المترتبة على فهم هذا الاسم العظيم من أسماء الله، ولهذا دعا به الأنبياء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا يا رب، احكم بيننا. ويعني يكون من أيضا من معانيه أنه الذي يفتح أبواب الخيرات سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فإذا فتح الله لك رحمة ما أحد يستطيع أن يمسكها من الناس، لا أحد يستطيع أن يمسكها من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.